الذين أخذوا Oh,

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نعيمة في مستهل نقلنا لصلاة فجر اليوم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.